رأيت الخطوي أبيا لم يكن يخشى كفورا أو ظلوما أو شقيا، لم يكن يرضى بذل منذ أن كان تقيا، إنما يرضى بذل كل من كان عصيا، كل من كان عصيا. منذ أن كان تقيا، إنما يرضى بذل كل من كان عصيا، كل من كان عصيا. عاهد الرحمن يوما منذ أن كان صبيا أن يعيش العمر دوما طاهرا حرا نقيا، عاهد الرحمن يوما منذ أن كان صبيا أن يعيش العمر دوما طاهرا حرا نقيا، طاهرا حرا نقيا. جهادا ثم حبا آخويا، في كتاب الله يتلو خشع القلب شجيا، مع شباب لم يراموا كلهم كانا زكيا، بثم الرحمن يمضي عزمه كان فتيا، عيشه كان جهادا ثم حبا آخويا، في كتاب الله يتلو خشع القلب شجيا، مع شباب لم يراموا كلهم كانا زكيا، كان يرجو أن ينال الخلد خلدا أبديا، فلقد ضحى بروح للفدا كان حريا، ولقد أوفى بعهد إنه كان وفيا، إنه والله حقا كان شهما، كان شهما، كان شهما، كان شهما أريحيا. عاد بعد الموت حيا، ذكره كان عليا، في جنان الخلد يمضي هانئا نفسي رضيا، هانئا نفسي رضيا.